من سبع الأعشاء الجزء السادس صفحة 562. وكما كتب الصابي عن صمصام الدولة المقدم ذكره إلى الصاحب ابن عباد أيضا في حالة أخرى بسبب رد إقطاع إلى أبي جعفر محمد بن مسعود قرين كتاب إلى فخر الدولة، كتابنا والسلام لدينا راهنا، وعادة الله لإقرارها ضامنا، والحمد لله رب العالمين، والصاحب الجليل كافي الكفاة، أدام الله تأييده، يعلم أنه لم يزل لممالكنا أفنية تقام بها أسواق المكارم وتحيا بها سنن المحامي، وقد جعله الله بتفضله الحاضر لجمال ذلك علينا والضارب بسهمه فينا مع فيه معنا. فالحمد لله على أن قرر الحظوظ التي خولنا والمنازل التي نولنا بالخلائق الخليقة بها الدعية إلى استقرارها والطريقة المطرقة إلى ثباتها واستمرارها، وأن زان أيامنا هذه الحاضرة بآثار الصاحبة كاف الكفاء دام الله عزه فيها الناظرة، ومساعيه الرشيدة وأفعاله المستقيمة وأحاديثه الجميلة، وإياه نسأل أن يجرينا وكل ناصح على أفضل ما عودنا وأحسن ما أولى ومنحنا بقدرته. وإذا كان مولانا الأمير السيد الشهنشاه فخر الدولة وملك الأمة بالمحل الذي أهله لله له من استعذاب الإحسان إلى أوليائه واقتراض الأفضال على نصحائه، وكان الصاحب الجليل بالحال التي هو بها من القيام بما حمل به المناب فيه عنه، فقد وجب أن تكون الرعاية لذوي الحرمات مستحكمة الأسباب، ثابتة الأطناب، واضحة الأعلام، ماضية الأحكام، ولا سيما في من تعلق منا بالعناية وأخذ من ذمامنا بالوثيقة، وأبو جعفر محمد بن مسعود أيده الله جامع للمواد التي يستحق بها اجتماع العنايات، سالفا صالحا في الخدمة وسابقة متمكنة في الجملة، واشتمالا على كل ما وجبت به الحقوق ولزمت به الرعايات، وذكر أنه كانت له بنواحي الجبل تسويغات ومعايش أنعم بها مولانا الأمير السيد فخر الدولة عليه في حال بعد حال، وشرفوا بها في مقام بعد مقام، منها كذا وكذا، وإذا جمع الجميع كان قليلا في جنب ما يفضيه مولانا الأمير السيد شهنشاه فخر الدولة وملك الأمة على خدمة خلع خدمه من جليل عوارفه الجارية على يد الصاحب الجليل كاف الكفاة أدام الله تأييده، والواصلة إلى مستحقيها بلطيفة توصيله وجميل معتقده. وكان موقعه جليلا عند أبي جعفر محمد بن مسعود أيده الله في جنب ما يصلح من شأنه ويقيم من جاهه ويرب من معايشه ويلم من حاله. وقد كتبنا إلى مولانا في ذلك كتابا مجملا قصرناه على الرغبة إليه وفي رد هذه المعايش عليه، وعولنا على الصاحب الجليل في إخراج أمره العالي لذلك له وإحكام المناشير والوثائق بجميعه والتقدم من مكاتبة العمال والولاة بتقوية أيدي الأصحاب في استيفاء ما يجب من الأسلاف والبقايا على الأكرة والمزارعين والوكلاء والمعاملين، وتأكيد الكتب بغاية ما تؤكد به أمثالها ويبلغ به أبو جعفر محبة كلها. فإن رأى صاحب الجليل أن يأتي في ذلك كل ما يجده ويعده ويرعاه ويحفظه جاريا على المألوف من مصابرته على ما عاد علينا وعليه معنا بضيب الذكر والبشر وثناء اليوم والغد، فقد أنفذنا بهذا الكتاب ركائب لنا دلالة على أصول متضمنة في تعلقه بالاهتمام منا، فعلى إن شاء الله تعالى.